المزمور 67، الرب قد ملأ فلتبتهج الارض ولتفرح الجزائر الكثيره، السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعده كرسيه، قدامه تذهب نارا وتسرق اعداءه حوله، اضاءت بروقه المسكونه، رات الارض وارتعدت، ذابت الجبال مثل الشمس قدام الرب، قدام سيد الارض كلها. اخبرت السماوات بعدله، وراى جميع الشعوب مجده، يخشى كل عابد تمثال المنحوت المفتخرين بالاصنام، اسجدوا له يا جميع الالهه. سمعت صهيون ففرح، وابتهجت بنات يهوذا من اجل احكامك يا رب، لانك انت يا رب علي على كل الارض، علوت جدا على كل الالهه. يا محب الرب ابغض الشر، هو حاصر نفوس اتقيائه، من يد الاشرار ينقذه، نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيم القلب. افرحوا ايها الصديقون بالرب واحمدوا ذكرى قدسه.